الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم أو الكافر في إبطال السحر والحسد والمس؟ هذا السؤال مهم جدا جدا، لأنه تلبس على الناس من العوام ومن طلبة العلم، بل ومن بعض العلماء، والذي لا يبحث في هذه المسألة قبل أن يفتي قد يخطئ، وبعضهم أخطأ بالفعل، ويجب أن يكون مدار التحكيم لكل قول ورأي لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وافق الشرع قبلناه، وإن خالف الشرع رددناه على أي قائل كائنا من كان. الاستعانة بالجن خطر عظيم قد يوصل صاحبه إلى الشرك، فترى الدجال مثلا يستعين بهم ويستغيث بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني يستعين بهم ويستغيث بهم في شيء لا يقدر عليه إلا الله كالشفاء، فهو يتوكل عليهم في الشفاء، يتوكل عليهم في الشفاء ويدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى في الشفاء، ويعلق قلبه بالكلية أن هذا الجن هو الذي سيشفي وهو الذي سيخلص هذا الرجل من مرضه، وهذا كل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، بل قد يوصل صاحبه إلى أعلى من ذلك. ترى الدجال يذبح لهم من دون الله، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ترى الدجال ينذر لهم، ينذر للجن، نعم ينذر للجن، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ترى الدجال يخاف منهم كخوفه من الله. ترى الدجال حينما يريد أن يرضي هؤلاء الشياطين تراه يسب الله سبحانه وتعالى، ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسب دين الله سبحانه وتعالى، وتراه يهين كلام الله، يعني بيجعل المصحف مداس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الاستعانة خطر، لأن الاستعانة بالجن أول شيء أنك لا تدري هل هذا الجن صادق أو كاذب، لأن الغالب في الجن كذبة وخادعين ظالمين، يبقى أصبحت العدالة بتاعت الجن ده مجهولة، مش عارف إذا كان مسلم، وإن شهد لك بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد يكذب عليك، مش عارف إذا كان مسلم أو كافر أو صادق أو كاذب، فأصبح أن الخبر بتاعهم محكوم عليه بالإعدام. ولذلك نص الفقهاء والمحدثين على أن خبر الجن ضعيف لا يقبل. الذي يستعين بالجن قد يوصله الجن إلى أن يسرق له مال، يعني بعض الناس مع خدمة، الخدمة دي وصلت هذا المعالج الذي ليس عنده أمانة والعقيدة عقيدة ضعيفة طبعا، علم ضعيف قليل، لا يستطيع أن يفرق ما بين الحلال والحرام، فأوصلته إلى السرقة. الجن يسرق له مال، وأنا رأيت هذا يعني. فهؤلاء يتعاونون على الإثم والعدوان، يتعاونون على الإثم والعدوان، يعني متعة مقابل متعة. إزاي؟ يعني ترى هذا الرجل الذي يعالج بالجن، إن دخل عند امرأة، هذه المرأة عجبت رجل من الجن أو نفر من الجن، ترى هذا الرجل أو النفر من الجن يدخل فيها، يدخل فيها ويستمتع بها، هذا حرام شرعا، أو العكس، ترى هذا الرجل الذي يتعامل بالجن إذا ذهب عند رجل وهذا المعالج معه خدمة من نساء الجن، فترى هذه المرأة من الجن أعجبت بهذا المريض فتراها تدخل فيه وتستمتع به وتتلذذ به، وهذا حرام شرعا ومخالف. فهم يتعاونون على الإثم والعدوان، والاستعانة أصلا محكوم عليها بالمنع. بعض الناس يقول لك طيب سيدنا سليمان عليه السلام كان بيستعين بالجن، أقول لك بأن سليمان، سيدنا سليمان عليه السلام وصلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء لم يكن يستعين بهم، بل كان يأمرهم وهو ملك لهم وهم جنود عنده، أصبح إن هو بمثابة يعني الأمر بتاعه بمثابة الأب لولده وزوجته، وهذا التسخير، تسخير الجن لسيدنا سليمان خاص به، والذي أعطاه هذا هو الله سبحانه وتعالى، وهذه خصية سيدنا سليمان عليه السلام. طب بعض الناس يقول لك الإمام ابن تيمية أحل الاستعانة، أقول لك رحمك الله وفهمك الله وسدد خطاك، هل رأيت في كلام الإمام ابن تيمية أنه تطرق إلى إباحة الاستعانة بالجن في العلاجات؟ يعني في نص واضح من الإمام ابن تيمية نص فيه على أن الرجل يستعين بالجن في إخراج السحر أو المس أو الحسد؟ إن قلت نعم فقد افتريت على الإمام، لأن الإمام لم يتطرق إلى إباحة استخدام الجن في العلاجات. ولو سلمنا دجل، لو سلمنا جدلا بأن الإمام ابن تيمية أباح الاستعانة بالجن، أقول لك بأن هذا رأيه، لأن هذا رأيه، وهذا الرأي يخالف جماهير أهل العلم، وهذا الرأي لا يكون حجة ولا يعمل به، لأن الإمام قد يصيب وقد يخطئ. ولكن أنا أدافع عن الإمام ابن تيمية رحمه الله، وأقول بأنه لم يتطرق إلى إباحة الاستعانة بالجن في العلاجات. واذهب إلى النصوص، اذهب إلى كلامه فتراه لا يتطرق إلى إباحة الاستعانة بالجن في العلاجات. النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل الجن في معرفة مكان السحر؟ يعني النبي ما كانش يعرف مكانه، سيدنا جبريل اللي دله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعين بالجن، هو سحر، لم يستعين بالجن في علاجه. والذين يقولون بأننا نستعين بالجن لكي يدلنا على مكان السحر، أقول لهم بأن النبي سحر وكان في سحر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف مكانه ولم يستخدم الجن في أن يدلوه على مكان السحر، بل أخبره جبريل عليه السلام. طيب الصحابة، الصحابة لم يستعينوا بالجن، لم ينقل عنهم ذلك. طيب التابعين، التابعين لم يستعينوا بالجن ولم ينقل عنهم ذلك. الأئمة الكبار، ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، حافظ ابن حجر، الإمام أحمد، الإمام مالك، الشافعي، أبو حنيفة، لم ينقل عنهم أنهم كانوا يستعينون بالجن. طيب علماءنا المعاصرين لما سئلوا عن الاستعانة بالجن فماذا أجابوا؟ لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية سئلت عن حكم الاستعانة بالجن فأجابت، قالت لا يجوز الاستعانة بالجن في معرفة نوع الإصابة ونوع علاجها، لأن الاستعانة بالجن شرك بالله، هكذا قالت. طيب مين اللي قال بالمنع؟ يعني مين اللي قال بعدم جواز الاستعانة بالجن؟ جماهير أهل العلم. طب انت بتقول جماهير أهل العلم، منهم يعني مين؟ يعني منهم الإمام ابن باز لما سئل عن حكم الاستعانة بالجن قال لا يجوز شرعا ولا ينبغي أن تعالج نفسك عند هؤلاء الذين يتعاملون بالجن. ومن كمان؟ الإمام ابن عثيمين أنكر ذلك وقال لا يجوز شرعا. ومن كمان؟ الإمام صالح الفوزان أنكر ذلك. طب ومن كمان؟ الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين قال لا يجوز الاستعانة بالجن. ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البريك، ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ومنهم الإمام ابن ومنهم الإمام محمد ناصر الدين الألباني أنكر الاستعانة بالجن، ومنهم الشيخ صالح آل الشيخ، ومنهم الشيخ عبد الله المصلح، ومنهم الشيخ سليمان العودة، ومنهم الشيخ أبو إسحاق الحويني، ومنهم الشيخ مصطفى العدوي، ومنهم الشيخ محمد المنجد، ومنهم الشيخ العلامة أبو الحسن السليماني، ومنهم الشيخ أبو داود الدمياطي، ومنهم الشيخ أبو إسحاق الدمياطي، ومنهم الأخ الفاضل شيخنا محمد النشار، حفظ الله الجميع ورحم الله عز وجل من مات منهم. هؤلاء وغيرهم قد أنكروا الاستعانة بالجن سواء كان مسلما أو كافر، وأباحوا الرقية الشرعية الموافقة للشريعة الإسلامية التي تتمثل في آيات من كتاب الله، أدعية نبوية، شيء من الطب البديل فقط لا غير. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.